له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الأربعين، وهي جمع 40 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث ورد في فضل حفظ 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر النووي في مقدمة الأربعين له وروده عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم وقال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وذكر أن اعتماده في تأليف الأربعين ليس عليه بل على أحاديث أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها الحديث. وذكر 13 من العلماء ألفوا في الأربعين، أولهم عبد الله بن المبارك، وآخرهم أبو بكر البيهقي، وقال بعد ذكرهم: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. يعني كما نبه عليه شيخنا، الحديث من حيث الإسناد ضعيف، وإنما اعتماد العلماء في تأليفهم للأربعينيات هو راجع إلى مطلق وعموم الحديث: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وعموم: نظر الله من سمع مقالتي. فإن قال القائل: فما وجه كونهم أخذوا والتزموا هذا العدد؟ لأن هذا العدد وهو 40 يقال فيه أن الرجل حفظ الحديث، لكن أيضا يشكل على هذا أنه إذا قيل فلان حفظ 40 حديثا، هل هذا يعني أنه يطلق عليه ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع مقالتي؟ ومن لم يحفظ 40 حديثا لا ينطبق عليه هذا الحديث؟ الجواب لا، ولكن كما ذكر النووي رحمه الله أن هناك خلقا لا يحصون، أن هناك خلقا لا يحصون ألفوا في الأربعينيات من التابعين ومن بعدهم، أولهم ابن المبارك، وآخرهم الحافظ البيهقي، ثم خلف لا يحصون، وهؤلاء أئمة. والعجب من بعض المتعجلين في هذا الزمان أنهم ينكرون مثل هذه الأشياء التي مرت عبر الأزمان. وليس المصنف يريد بالأربعين التعبد لله عز وجل حتى ينكر عليه، فلو جمع 50 حديثا لورد عليه نفس الإشكال، ولو جمع 100 حديث لورد عليه نفس الإشكال. إذن كونهم يجمعون 40 أو 50 هذا شيء لا يضر، وقد ألف العلماء في أربعينيات مختلفة، هذا ألف في 40 في جوامع الكلم كما فعل النووي، وهذا فعل 40 في فضل كذا، و40 في الجهاد كما فعل ابن المبارك، و40 في كذا، وكل واحد إنما أراد تصنيفا وجمعا وذكرا أحاديث في باب معين. ويسر الله تبارك وتعالى لي العبد الضعيف فجمعت 40 حديثا في الاعتقاد وهو مطبوع، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر شرح هذا 40 أيضا. قال: وقال ثم من العلماء: من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن مقاصديها. وقد رأيت جمع 40 من هذا هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزمت في هذا. يعني ميزة 40 النووي ميزتها أنها جمعت الأحاديث التي هي أصول المرجع إليها، إما أصل في الإسلام مثل الحديث إنما الأعمال بالنية في كل باب، وإما أصلا بالعمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإما أصلا في التعامل الحلال بين والحرام بين، وإما أصلا في التعامل مع الخلق الدين النصيحة، وهكذا إلى آخر الحديث. فهذه الحديث ميزتها أنها أصول، وإن لم تكن أصول في جميع الأبواب فهي قواعد،

إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزلة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال الشارح: أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وقد تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري قد كثر الآخذون عنه، فهو من غرائب صحيح البخاري وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته وهو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن الحديث، وهو أيضا من غرائب الصحيح. الحديث الغريب لما يقولون غرائب ليس معنى انه يعني مردود، الغريب ما رواه راو فقط، هذا يسمى غريب. يعني الحديث الذي يرويه شخص واحد فقط هذا يسمى غريب. تاملوا هذا الحديث، القاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد وهو عمر، يعني بهذا اللفظ. ثم عمر كان يخطب الجمعة ويتكلم بهذا الحديث، ولم يروي عنه إلا شخص واحد من التابعين وهو علقمة بن وقاص الليثي. إذن الحديث غريب في أوله غريب في ثانيه، ولم يروي الحديث عن علقمة من تبع التابعين إلى إبراهيم التيمي، إلى الآن هو غريب. ثم رواه عن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم ارتفعت المرابة فروى عن يحيى بن سعيد 100 نفس، صار الآن مشهور. لكن هو يعتبر غريب لأنه في أوله غريب، فإذا هو غريب، فهذا يسمى الحديث الغريب، وهو الذي في أحد الطبقات إسناده لم يرد الحديث إلا واحد، هذا يسمى حديثا غريبا. وليس معنى غرائب صحيح البخاري يعني أنه غريب المتن أو أنه ضعيف، لا، من غرائب صحيح البخاري أي من الأحاديث المفردة في الإسناد. وكذلك آخر حديث صحيح البخاري كلمتان حبيبتان الرحمن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة. قال رحمه الله: افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، واللغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، وعقد النووي في أول كتابه مجموع شرح المهذب فصلا قال فيه. يعني حتى بعض العلماء يقول إن الله عز وجل لما جعل البسملة أول آية في كتابه تنبيه على النية، بسم الله لماذا تقرأ؟ بسم الله في تنبيه على النية. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أول مقدمه المدينة خطب بهذه الخطبة قال إنما الأعمال بالنيات. إذن الذي يفتح الكتب بهذا الحديث ينبه على أهمية النية، يقتدي بما جاء عن العلماء رحمه الله. نعم. قال: وعقد النووي في أول كتابه مجموع شرح المهذب فصلا قال فيه. المجموع شرح المهذب من الكتب الفقهية العظيمة التي صنفت في الأصل تقريرا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولكنه يعتبر من دواوين الإسلام في الفقه، فإن فيه نقولات عن السلف وتقريرات عجيبة وبديعة وماتحة، حتى قال بعض العلماء إن المجموع شرح المهذب يوازي المغني لابن قدامة، ولكنه لم يكمله رحمه الله، وقد أكمله أحد العلماء الجهابذة من مصر وهو الشيخ مطيع رحمة الله عليه وعلى النووي، فأصبح الكتاب كاملا. قال: وعقد النووي في أول كتاب المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. أورد فيه 3 آيات من القرآن، ثم حديث إنما الأعمال بالنيات، فقال: حديث صحيح متفق على صحته.

ومعناه كثير حتى إن العلماء يؤلفون في شرحه الصفحات والصفحات. قال قوله إنما الأعمال بالنيات إنما أداة الحصر وألف الأعمال قيل إنها خاصة بالقرى قيل إنها للعموم في كل عمل. إذا قلنا خاصة بالقرى فيكون معناها أهل العادي. إنما الأعمال التي يتقرب بها إلى الله بنيات الأصحاب. وإذا قلنا إنها للعموم فيكون معنى إنما كل عمل فمرتبط بنيات. وقيل إنها للعموم في كل عمل فما كان منها قربى وفي بعده فاعل وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. والألف واللام بالنيات الألف واللام بالنيات بدلا من ضميرها أي الأعمال بالنيات هي متعلق الجار والمجرور فحذوف تقديره معتبرة أي أن ماذا قال بدلا عن الضمير فيها لأن القاعدة أنه لا يصح أن يجمع لكلمة واحدة في العربية في معاوية العربية يا أبا معاوية في العربية لا يصح أن تجمع في كلمة واحدة بين أن التي تفيد التعريف وبين الإضافة التي تفيد التعريف. فإذا قلنا نياتها صار مضاف مضافين ما يمكن لا ندخل عليها فحذفها وأدخل عليه الألف بالنيات. إذا هي بدل عن الضمير إنما الأعمال بالنيات ومعناها إنما الأعمال بنياتها. طيب لماذا أتى بها ولم يأتي بها عن سؤال آخر عن نريد البراءة إنما الأعمال بالنيات. لماذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ولم يقل بنياتها؟ لأن كلمة بالنيات أشمل من كلمة بنياتها. قال ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبرة أي أن الأعمال معتبرة بنياتها. والنية في اللغة العلماء في المقدر الذي تعلق به الجار والمجرور بالنيات باع حرف جر باع حرف ايش؟ جر. والنيات مجرورة بالباء دائما الجار والمجرور له متعلق ما متعلقه. فكما ذكر شيخنا هنا أن العلماء رحمهم الله قالوا المتعلق كلمة ايش معتبرة إنما الأعمال معتبرة بنياتها. قال بعضهم لا إنما الاعتبار هذا شيء والصواب إنما الأعمال صحيحة بنياتها أو فاسدة بنياتها. لكن كلمة الاعتبار أشمل من أي كلمة أخرى. قال بعضهم إنما الأعمال تكون بالنيات فعلقها بالوجود علقها بإيش؟ بالوجود. وهذا صحيح أن الأعمال لا يمكن وجودها إلا بنية مسبقة إلا ما كان من الأعمال التي تكون خالدة عن قوى التكليف. فعلى كل حال الاعتبار هو أحسن لأنه يشمل كلمة الاعتبار هذه الكلمة تشمل الوجود وتشمل الصحة والقبول والرد. قال والنية في اللغة القصد وتأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف. النية يا إخوان في اللغة القصد أي قصد كان يسمى نية. أنت لا تقوم ها شأنك لماذا تريد أن تقوم؟ تقول لأشرب الماء. إذا هذه نية كانت موجودة في قلبك سبب للقيام. لماذا أتيت إلى هذا المسجد؟ للتعلم. إذا هذا سبب هذه نية. فالنية معناها القصد في اللغة. لكن هنا انتبه أن النيات هناك نية بينك وبين الله عز وجل هذا لا بد فيه من الإخلاص نسأل الله أن يخلص قلوبنا وقلوبنا. وهناك نية المقصود بها في الشرع النية المعتبرة للتمييز بين العادات والعبادات. كان يتبدل على وجهه، يقول ليش؟ كان يسوي تمارين رياضية، واحد تبدل على وجهه كان يسجد. إذن هذا فرق بين السجود وبين العادة، ما تدي الفرق النية. كذلك النية، وهذه الثالثة، إذا النية بينك وبين الله هذا هو الإخلاص، ونية للتمييز بين العادة والعبادة، ونية للتمييز بين العبادات نفسها. تصلي ظهر ولا نفل؟ ظهر ولا عصر؟ أربعة ولا ركعتين؟ عرفنا الآن؟ فإذا النية تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بمن المقصود بالفعل، هذا هو الإخلاص. وثانيا تتعلق بنوع الفعل، عبادي ولا عادي. وثالثا تتعلق بزمن الفعل وعدد الفعل ونوع الفعل. قال قوله إننا لكل امرئ ما نوى. قال ابن رجب إخبارنا أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نوى، فإنما خيرا حصل له خير، وإنما شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، إن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. قد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. العمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العمل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة من الهجر وهو الدرب. شخص يسلم في فرنسا ويأتي إلى بلاد المسلمين أو في تمليك هذه الأبلاد المسلمين. قال وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله اتحد فيه الشرط والجزاء والأصل اختلافهما والمعنى والأصل اختلافهما والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا افترقا. قال ابن رجب لما ذكر صلى الله عليه وسلم اتحد فيه الشرط والجزاء والأصل اختلافهما. نعم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فجعل الشرط ما هو فعل الشرط وما الشرط من كانت هجرته هذا هو الشرط ما هو الجزاء فهجرته إلى الله ورسوله سبحان الله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إبراد الدين فهجرته إلى ما أدرى إليه فالشرط هجرته إلى الله ورسوله واحد وفهجرته إلى الله ورسوله هذا جواب الشرط أو جزاء الشرط لكن الشيخ هنا بين المعنى قال والمعنى من كان هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا هذا شيء محذوف فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا فافترقا افترقا في ايش؟ في المعنى نعم اتحد في الشرط والجزاء واختلفا في المعنى نعم. قال ابن رجب لما ذكر صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر فهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات وكأنه يقول سائر الأعمال على حد هذا المثال. الله أكبر هذا البلاغ النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها اذا السوره واحده هذا هاجر هذا هاجر هذا وثيب واجر وهذا لم يثب بل صار عليه وزر لنيته السيئه فاذا هذا المثال ليس للتخصيص العموم انما هذا من باب ذكر الفرد العام بعد العموم للتمثيل ليس للتخصيص. قال وقال أيضا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. لهذا نوصي إخواننا الذين يعيشون في بلاد إذا استطاعوا أن يهاجروا يهاجروا حتى ينالوا شرف الإثم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا ووسعا لا شك أنه يجد مراغما كثيرا ثم يجد السعة من الله عز وجل فمن صدق مع الله صدقه الله تبارك وتعالى والهجرة شرف عظيم ينبغي الإنسان أن يدرك هذا الشيء العظيم وإذا كان الإنسان يعيش في ديار الإسلام فليكن من الأنصار يناصر إخوانه المهاجرين الذين يأتون إليه ويعاونهم بقدر ما يستطيع يكون كأنصار الإسلام من قبل. قال ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك الأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر وفي قوله إلى ما هاجر إليه الأول الذي هاجر لأجل الدنيا والثاني الذي هاجر لأجل المرأة فالأول تاجر والثاني خاطب وليس أحدهما متعامل مع قال في قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشر والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الإنسان طلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان. إلى ما، تأمل كلمة ما، إلى ما هاجر، أي إلى شيء هاجر أو إلى الذي هاجر، فأصبح تحقيراً الكلمة خرجت مخرج التحقير والعموم. أفادتنا كلمة إلى ما هاجر إليه، أفادتنا كم فائدة؟ فائدتان، أفادتنا فائدتان، الكلمة أفادتنا فائدتان، الأولى أن العبارة فيها تحقير لأنه لا ترك الله ورسوله، والثانية أن فيها عموم لأنها لا تنتهي رغبات الدنيا، اليوم تهاجر لأجل مال، بكرة لأجل الدنيا، بكرة لأجل المنصب، بكرة لأجل كذا، ما راح تنتهي لأن الدنيا أمورها لا تنتهي، لكن تترك لله عز وجل شيء واحد خلاص، مقصد واحد، تدرك الغرامك وترضي الله عز وجل. قد يقول هنا قائل فهجرته إلى الله ورسوله، إلى الله مخلصا، طيب إلى رسوله قاصدا، وإلى رسوله قاصدا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد مماته فإنما يهاجر لله مخلصا ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعا كما هاجر الرسول يهاجر، كما هاجر الرسول يفعل قال قال ابن رجب لهذا عقد العلماء فصلا أيهما أفضل في كل زمان ومكان، أيهما أفضل المهاجر ولا الأنصاري؟ باتفاق العلماء المهاجرون من حيث العموم أفضل من الأنصار في كل زمان ومكان، ولكن هذا لا يعني أنه ليس أحد الأنصار أفضل من أحد المهاجرين. قال قال ابن رجب وقد اشتهرنا قصة المهاجر قال ابن رجب وقد اشتهر أن قصة مهاجر بن قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ومراته يكفها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نرى ذلك أصلا بإسناد يصح والله أعلم. قال سبب الورود ليس مهما، لماذا؟ لأن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لا يجوز التلفظ بالنية في أي قرب من القرب إلا في الحج والعمرة، فلهو أن يسمي في تلبيته ما نواه من قران أو إفراد أو تمتع، فيقول لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرة لثبوت السنة في ذلك دون غيره. والصواب أن النية محلها القلب، ولم يرد التلفظ مطلق الذي وضعه الفقهاء، نويت أن أصلي لله تعالى ثلاث ركعات المغرب مختبيا بهذا الإمام حاضرا مقيما غير مسافر ولا غائب، الله أكبر، هذه نويت أن أصوم لله تعالى غدا يوم كذا من رمضان، بسم الله، هذا كله بدعة، نويت أن أخرج هذا المازك، كل هذه بدعة، لم يثبت التلفظ في النية عند بسم ولا في شيء من الأشياء. فإن قال بعض الفقهاء أنه ثبت في الحج، نقول ما ثبت في الحج ليس نية وإنما هو قوله لبيك اللهم عمرة، إنما هو إظهار للنسك، إظهار للنسك كقول المصلي الله أكبر، الله أكبر نية ولا إظهار أنه دخل في الصلاة، إذا قوله لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم حجا هو إظهار أنه دخل في النسك، خلاص الآن من قوله لبيك اللهم عمرة ما يحق له أن يتطيب، خلاص لأنه دخل في النسك، قبل ذلك وله لابس الإحرام كيف؟ قال مما يستفاد من الحديث أنه لا عمل لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، اكتبه لا وجودا ولا اعتبارا في الشرع، لا وجودا ولا اعتبارا في الشرع ولا ثوابا وعقابا، لأن الأعمال التي تخرج من المرتعدين أو من المرضى الغائبين وعيهم أو من المجانين هل فيها أجر وثواب؟ إنسان نائم يخرج منه يصدر منه كلام هل يؤاخذ؟ لعدم ايش؟ النية. قال ان الاعمال معتبره بنياتها، ان ثواب العامل على عمله على حسب نيته. على حسب نيته، على حسب نيته، حتى في النية الواحد، حتى انت مخلص وهذا مخلص، لكن بين المخلصين كما بين المشرقين. كيف؟ هذا عنده من الاخلاص، عنده من الاخلاص ما معه من الخشيه والخضوع والرجاء والرغبه والحب، ما ليس عنده، عنده اخلاص بس. ففرق بين النيتين. قال ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرة الى الله ورسوله. قال طبر الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. من الكفار يحصل مغفرة من مغفرات الذنوب، ثم إذا هاجر يحصل مغفرة أخرى، ثم إذا عد يحصل مغفرة الثانية. نعم. قال أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته. قال أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، الأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. الوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات، إذا فعلت وسيلة مباحة ونويت بها طاعة وقربة فلا حكم غاياتها، أما إذا فعلت وسيلة ولم تنو بها شيئا فليس لك شيء. قال أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. عندكم سؤال في الحديث السابق؟ إذا كان بلد الإسلام الآخر أقل معصية هذا مستحب وليس بالواجب، أما الهجرة من بلد مخوف لا يستطيع المسلم إقامة شعائر الإسلام إلى بلد أمن أو إلى بلد الإسلام هذا واجب، وما ذكرته أنت فهذا مستحب. مثله لو أن المعاصي كانت ظاهرة فأخذ الإنسان ذهب إلى الصحراء وجلس هناك يخاف على نفسه من الفتن، فهذا يستحب عند الفتن آخر الزمان إذا لم يكن الإنسان قادرا على الإنكار. حول الدرس بس. كيف؟ يعني البلد فيه بدع ويراد النساء البلد ليس فيه بدع؟ نعم. العادات لا بد في استحضار النية حتى تؤجر عليه. يعني مثلا أنت الآن جيت تشرب تأكل، لماذا تشرب تأكل؟ إذا نويت بشربك وأكلك التقوي على العبادة وجرت على الأكل والشرب نفسه. إذا ما نويت شيئا فلا تهجر إلا من جهة أخرى، وهي من جهة أنك أكلت وشربت الحلال، هذه مسألة أخرى. نعم. صلة الرحم، أنت تصل رحمك لماذا؟ لأن الله أمر بزيادة العمر كما جاء في الحديث، للأجر تحصل كل هذه الأشياء. العبادات مجرد الإخلاص فيها كافي، ليس لازم أن تنوي الأجر. يعني إنسان جاء يصلي المغرب مو لازم يصلي مخلصا طالبا للأجر، لا، يكفي الإخلاص. العبادات يكفي فيها إيش؟ الإخلاص بس. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة في المعنى. شمل الإسلام المعاني الظاهرة، والإيمان المعاني القلبية العلمية. وإذا افترقا في الذكر تضمن أحدهما معنى الآخر، وإذا افترقا في الذكر تضمن أحدهما معنى إيش؟ الآخر. نعم. قال: وهي مناسبة لمعنى الإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه وهو التصديق والإقرار. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، الأمور الظاهرة والباطنة. ومن مجيء الإسلام مفردا قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظير ذلك كلمتا: الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك. وأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة الكفر والشرك إذا اجتمع في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر تضمن أحدهما معنى الآخر: فقير والمسكين والبر والتقوى الكفر والشرك. قال: وأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان شهادتان متلازمتان، وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. في أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فخبر لا نافي للجنس تقديره حق، ولا يصلح أن يقدر موجود لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة. وإنما منفي الألوهية الحقة فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده. كنا في الحج فسأل الشيخ سالم أحد الحجاج أو عموم الحجاج، قال: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال واحد الحجاج: لا موجود إلا الله. قال: أنت موجود. توهق الرجل ما عرف شيء. قال: هذا غلط. التقدير لا موجود إلا الله غلط. كيف لا موجود إلا الله؟ أنت موجود وهذا موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة. لا، لا معبود حق إلا الله. نعم. حق. موافقة لفظ القرآن، ذلك لأن الله هو الحق. جائز، لكن الحق أفضل. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، ويطاع في كل ما يأمر به، وينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أخباره كلها. هذا يسمى المعنى المقتضي للكلام. معنى شهادة أن محمد رسول الله يعني محمد ابن عبد الله مرسل من الله، هذا معنى. لكن لماذا العلماء يفسرونه بالمعنى المقتضي للكلمة؟ لأنه هو المراد، ليس المراد مجرد أن تخبر أن محمد رسول الله، المراد ما وراء هذا الالتزام. تخبر أن محمد رسول الله، إذا تحبه وتطيعه وتلتزمه تصدقه في أخباره. قال: ويسمى المعنى المقتضي للكلمة مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. نعم. قال: أن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة، فهي غير مشاهدة ولا معاينة، ويعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. وأن يفضل قوله على قول من سواه من البشر كائنا من كان، هذا من مقتضيات هذه الكلمة. قال: وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مؤكد الاتباع عقد العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وهذه الجملة تعم من الأولى لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها ومن فعلها متابعا لغيره فيها. يعني ما في فرق بين من يفعل البدعة إنشاء وبين من يفعل البدعة تقليدا. كل عمل مردود، كل عمل مبتدع مردود، سواء كان منشئا هو الذي ابتدع أو كان متبعا، لا فرق. ما في أحد يجي يقول والله أنا فعلت هذه البدعة تبعا لآبائي وأجدادي، لا، هذا لا ينفع. هذه من حجة المشركين، قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، هذه فتنفع. قال: وستأتي الإشارة إلى شيء ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث. قال: قوله قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب فهو يسأل ليصل إلى الجواب، ومثله لا يقول للمسؤول إذا أجابه صدق، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل، لهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. السائل هو جبريل والمسؤول هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: قوله قال فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الجواب مشتمل على أركان الإيمان الستة، وأول هذه الأركان الإيمان بالله وهو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به، لهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان، والإيمان بالله يشمل الإيمان بوعده. فائدة لطيفة. لماذا بقية أركان الإيمان أضيفت إلى الله؟ لأن هذه الأركان لا تنفع من دون الإيمان بالله. لذلك قال: ملائكته وكتبه ورسله. انتبهتم لهذا ولا لا؟ طيب قد يقول قائل: واليوم الآخر لماذا استقل؟ لا، لأن هذا متعلق بالخبر، وأما القدر فليس مضافا إلى الله، وإنما قال: وتؤمن بالقدر، لأن هذا من أفعال الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. قال: الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى متصف. الإيمان بالله لا يمكن أن يتم إلا على هذه القواعد والأسس الأربعة: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته جل في علاه، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بألوهيته أنه المعبود بحق. قال: أنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به منزه عن كل نقص، فيجب توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وتوحيده بربوبيته الإقرار بأنه واحد في أفعاله لا شريك له فيها، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور والتصرف في الكون وغير ذلك مما يتعلق بربوبيته. هذه العبارة هي من عبارات السنة لكنها مفسرة. الإقرار بأنه واحد في أفعاله، وليس المراد بذهاب إليه الفلاسفة الضالون من أن الواحد لا يذكر منه إلا واحد، ثم إن هذا الواحد الذي صدر منه الواحد صدر عنه أشياء أخرى فينسبون الأفعال لا إلى الله عز وجل وإنما إلى الأفلاك كما زعم، ويأتون بعبارة يوهمون بها على الناس يقول الواحد لا يذكر منه إلا واحد. هذا كلام باطل. الواحد هو الله جل وعلا، ويصدر منه أفعال متعددة، أفعال كثيرة كالخلق والرزق والإمادة والتدبير والإحياء وغير ذلك من الأفعال التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه العبارة ربما يطلقها بعض الأشاعرة ويريدون من ورائها معنى فاسد، فيقولون إن الله عز وجل لا بد أن يوحد في أفعاله، ويقصدون من وراء ذلك أن له قدرة واحدة أزلية، وأنه جل وعلا خلق أزلا وفعل أزلا. لا، ليس هذا المراد. مراد أهل السنة أن الله جل وعلا يخلق ويرزق ويحيي ويميت هذا ويحيي هذا ويبني هذا ويفكر هذا كل ذلك بقدرته وعظيم تدبيره جل وعلا وعلمه وحكمته. قال توحيد الألوهية توحيد بأفعال العباد في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراده بها، فلا يصرف منها شيء لغيره لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عن من سواهما. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تكييف أو تمثيل ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل، وتنزيهه هو عن كل ما لا يليق به كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه، فالإثبات بقوله وهو السميع البصير والتنزيه بقوله ليس كمثله شيء، فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وهكذا يقال في كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. وإنما قدم التنزيه لأن فيه رفع لكل ما يتوهمه الناس، ثم لما قال ليس كمثله شيء ارتفعت الأذهان عن كل المشاهدات والمرئيات، فبقي الخيار فارغا، فجاء الجواب وهو السميع البصير، فأصبح الدين متصورا بأنه متصف بصفات الكمال التي ليست على وجه الخيال والمشاهدة في المثال. قالوا الملائكة منهم الموكلون بالوحي والموكلون بالقطر والموكلون بالموت والموكلون بالأرحام والموكلون بالجنة والموكلون بالنار. قالوا الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم خلق من خلق الله خلقوا من نور كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم خلق من خلق الله خلقوا من نور كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وهم ذو أجنحة كما في الآية الأولى من سورة فاطر وجبريل له 600 جناح كما ثبت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم قريبا وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل ويدل لذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والملائكة منهم الموكلون بالوحي والموكلون بالقطر والموكلون بالموت والموكلون بالأرحام والموكلون بالجنة والموكلون بالنار والموكلون بغير ذلك، وكلهم مستسلمون منقادون لأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، والواجب الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسم. واجب الإيمان بعض الناس يقول شلون نؤمن؟ أنا ما شفت الملائكة ما صار غير الإيمان بالملائكة من الغيب، إذا أنت لم تؤمن بالملائكة إذا ما آمنت بالغيب، ثم الملائكة خلقوا من نور وما كان من نور فإنه لا يمكن أن تراه العيون ما لم تكن هناك جهة عاكسة لهذا النور، ولم يجعل الله لهم جهة عاكسة فكيف تراه منه؟ إذا شاء تراه ما شاء ما تراه. الآن أنت لما تصعد في الطيارة كلما تصعد إلى أعلى يخف عندك ضوء الشمس، طيب ضوء الشمس موجود أنت لا ترى لعدم وجود الجهة العاكسة، فإذا نزلت إلى الأرض رأيت ضوء النهار، مع أن العقل يقول أن كلما صعدت إلى أعلى كلما قربت إلى الشمس، فلماذا لا يقل الضوء عندك؟ لأن الضوء لا يمكن رؤيته بالعين إلا مع الانعكاس، فالملائكة لا يمكن أن نراه أبدا إلا إذا شاء الله أن نراه فنرى، إلا ما يمكن نراه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل إلا مرتين على صورته الحقيقية، وإن شاء الله جل وعلا

كان الاعتذار من المسجد في تأخير الإقامة.